السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل قائلا: إذا دخلت في الصلاة مسبوقا في الركعة الثالثة أو الرابعة، قضيت ركعتين مع الإمام وسلم الإمام وقمت لأقضي الثالثة والرابعة لي، هل أقرأ بصورة بعد الفاتحة أم أجتزئ بالفاتحة فقط؟ كل جائز، والأقرب أن تجتزئ على الفاتحة فقط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل يا أختي. سمحت، أنا ابني حلف على أن ما أكلمش أخوه. ماذا قال في حلفه؟ قال تحرم علي مراتي لو كلمت أخويا. إذا قال تحرم علي امرأتي لو كلمت أخي يكفر كفارة يمين، لأن الله قال: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلت يمينا. فالذي يقول يحرم علي دخول بيتك، تحرم علي امرأتي، يحرم علي الأكل عندك، كل هذا كفارة يمين. أطعم 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة. طيب أنا تبح الكفارة. طيب أنا عايز أسألك سؤال ثاني لو سمحت يا مولانا. تفضلي. أنا علي صيام يعني حوالي 10-15 سنة، فينفع يعني أفرح كل شهر مبلغ؟ الصيام ده كان نتيجة إيه يا أختي؟ نتيجة حيض ولا نتيجة إيه؟ نتيجة حيض. أيوه أيام. لابد أن يعاد الصيام الذي أفطرته، الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض تلزم المرأة بإعادتها، ولا يصلح فيها الإطعام. إن عجزت تماما لكبر سن لكونها عجوز طاعنة في السن مخرفة أو نحو ذلك، فحينئذ ستطعم مكان كل يوم مسكينا. أما في صحتها لابد من قضاء الأيام التي أفطرت نتيجة الحيض. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، معك الحاج شحتة من الشرقية. ماشي، اتفضل يا شحتة. وحضرتك دلوقتي انا رحت حجيت سنة 2016 ما طفتش طوافان الإفاضة. انت تعرف معنى طواف الإفاضة؟ الإفاضة يعني. انت تعرف معنى طواف الإفاضة؟ ما اعرفش ده فيه إفاضة. اذا انت لم تحج للآن، اذهب وطوف طواف. كنت بلف حول الكعبة يعني برضو. يعني كنت كل يوم بروح حول الكعبة. بس انت تروح حول الكعبة طواف تطوع. لا بس ما اعرفش ان فيه فاضة والله. طفت يوم العيد ولا ما طفت يوم العيد؟ حضرتك طفت يوم العيد او لم تطف يوم عيد النحر؟ لا اي طفت ولا يعني. ما طفت يا والد. على كل اجيب اجابة عامة، الذي حج ولم يطف طواف الافاضة ترك ركنا والحج لا يصح، يذهب يطوف طواف الإفاضة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله حبيبنا، اتفضل. حبك في الله شيخنا. أحبك الله. بالله لك صحة هذه الأحاديث، وأتمنى أن أسمع الإجابة حق استرجع على فضيلتك بارك الله فيك. اتفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. حديث حسن. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. صحيح. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد ملكان على اليمين وعلى الشمال. كحديث لا يصح، لكن كمعنى قال الجمهور بذلك. طب فضلتك سؤال صحي، أو كيف يصلي من قطعت أطرافه اليدان والقدمان؟ بارك الله فيك. يتق الله ما استطاع، يغسل ما استطاع، يتق الله ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، صح لك ومالك وعمرك يا رب. ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة يا عم الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل سؤال. أنا متجوزة من 3 سنين، وأهل جوزي يعني إيه، جوزي كان تعب، قعد فترة طويلة، جيت حملت قعدت عند أهلي، جيت ولدت قعدت فترة عندهم. دلوقتي حصل مشكلة إن أهلي مش راضين إن أنا أقعد هناك، تمام، وهم هناك أهل جوزي زعلانين زعلانين، بيقولي لي لا أنتي، بيقولي أنتي قولي لهم إن أنا رحت هناك، رحت عند أهل جوزي. في سؤال، عايزي سؤالي، لو انا استقريت في شقتي شويه هنا وشويه هناك. نعم يا عم الشيخ. عايزي سؤال. تمام حاضر يا عم الشيخ. دلوقتي انا متجوزه من 3 سنين، بقول لحضرتك قعدت فتره طويله عند اهل جوزي عشان جوزي كان تعبان في سنين، تمام، وجيت حملت قعدت عند اهل لظروف حمل. المهم بعدين ولدت، بعد كده قعدت بالبنت عندهم فتره طويله بالشهور. دلوقتي اهلي عاملين معايا مشاكل ان انا استقر في شقتي، بيقولوا زوجك عايش ولا ميت؟ لا زوجي عايش. لا يريدك عنده ولا لا يريدك عنده؟ هو انا ساعات بحس ان هم عايزيني هناك عند اهلي. انا اسال سؤال، زوجك الان يريدك او لا يريدك؟ لا يريدني. طيب ده شيء. لماذا يرفض الوالدان عندك ان ترجعي لبيت الزوج؟ ما السبب؟ لا يا عم الشيخ، لا هو انا ليا شقه هم عايزيني اقعد عندهم في اسره مع بعض بس كده، يعني مفيش سبب. مش خايفين عليك عند زوجك يعني؟ لا هو بابا معترض عشان عنده شاب مش متجوز. لازم تبيني، لازم تبيني. لا سؤالك عفوا، عفوا لا تتكلمي الا ما تسمعي الكلام. ماشي انا عفوا. ابو الاخت فيما يبدو يرى خطرا على ابنته، لأن زوج ابنته مريض على ما فهمت ومقعد، وفي البيت شاب آخر أخو الزوج فحل، قد يخشى أبو البنت على البنت من أخ الزوج. إذا كان ذلك كذلك فلتكن قضية أسمعها عن قرب، كلميني في الهاتف، لأن أباك له وجهة نظر فيما يبدو سديدة، وما في أحد يريد أن بيت بنته يتخرب يخرب. فأبوك على ما يبدو رجل صالح يريد المحافظة عليك، فننظر، الزوج له حق والأب له حق، والفساد لا يحبه الله، فلا بد أن نسمع المسألة عن قرب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم جاك يا شيخ. الحمد لله. بص أنا أخويا وهسألك سؤال. أخويا وابني كانوا داخلين في تجارة يعني ورقية يعني، فأخويا كان داخل برأس المال وأخويا بمجهود وابني بمجهوده، فتجروا مرة واثنين وثلاثة وكسبوا، فلقيتوا مرة خسرت التجارة، خسرت خالص. فأخويا الوقت فبيطالب ابني بالفلوس كلها، بنص الفلوس. فرأيك أي شيخ، رغم أني حجب عني مراسي من ورا أبويا وأمي في البيت ومرش الجهولي، وخد من ابني قبلها 25,000 ريال. عفوا هذه قضية تنظر، استمع الأطراف فيها كلهم، هذه قضية استمع فيها الأطراف، استمع فيها ابنك واستمع فيها أخوك، وتجلس لجنة محكمة تحكم. السلام عليكم. ما معنى قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض؟ قال بعض العلماء الخلطاء هنا الشركاء، ودخل فيهم المثمرون للأموال الذين يأخذون أموال الناس لتثميرها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معي 3 أسئلة. سلي. السؤال الأول، صحة الحديثين دول، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ضعيف الإسناد لكن عليه العمل. نعم ضعيف الإسناد لكن عليه العمل. قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نعم. طيب وكنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم أيه. وكثر في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الحديث ضعيف الإسناد. الفراء بنت سنان أخت أبي سعيد الخدري خرج زوجها في طلب أعبد الله قد أبقوا فأدركه فقتلوه. فجاء الخبر قال النبي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. حديث في سنده راوي مجهول لا يصح. نعم. طب السؤال الثالث يا شيخ. حكم سمسار الأراضي. إذا كان دلالا فقط يدل زيدا على عمر يدل زيدا على عمر فقط يدل هذا على ذاك وليس له من وراء ذلك إلا العمولة فلا بأس. لكن إذا كان غشاش يروح يذهب للسلعة التي تساوي 1000 يقول ما تساوي إلا 100 يقولها للبائع ويذهب للمشتري يقول لا تساوي 2000 يغش يأثم. أما مجرد أن يوصل واحد لواحد ويأخذ العمولة لا بأس بذلك. السلام عليكم. السؤال يا شيخ قول فضيلتك سمعني يا شيخ. الحمد لله. قول فضيلتك فيما يسمونه بالمداخلة وقول فضيلتك في سماع خطب الشيخ عبد الحميد كشك. بارك الله فيك وحفظك الله. لا تنشغلي بالمسميات. اسألي سؤال محدد. أرأي في من يطعنون في العلماء ويسبون العلماء؟ أجيبك على هذا السؤال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. هناك نابتة سوء من الشباب نصبوا أنفسهم علماء للجرح والتعديل. وبالأمس القريب كان أحدهم يتأبط فتاة ويمشي في الشوارع وبمجرد أن صلى جعل نفسه عالما وجعل نفسه يتكلم في أعراض كل العلماء يقول هذا ضل هذا زائغ هذا مبتدع وهو لا يفقه شيئا من أمر دينه. فهذه نبتة السوء عياذا بالله يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فهم شعبة من الخوارج المتسترين ولا لا ينهون عن منكر لا ينهون عن باطل لا يحاربون الشركيات يحاربون فقط أهل العلم وأهل الفضل يتربصون بأقوالهم. أي زلة لسان كبروها وفضحوا أهل العلم بزعمهم وأمامهم الفساق وأهل الضلال وأهل الشرك لا يمسهم بسوء. احذري هؤلاء الأشرار. أما عن خطب الشيخ عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه الشيخ عبد الحميد كشك كان في زمن العلم فيه بحديث الرسول علم ضعيف فهو نفع في باب لكن الأحاديث التي يبثها رحمة الله تعالى عليه تحتاج إلى تصحيح فكثير منها فيه ضعف رحمة الله عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ انا عندي 4 اسئله اطلب لك باذن الله. السؤال الاول تكفير الحواجب هل يجوز لغير المنتقبه؟ هذا يتضمن تبرجا ويتضمن فسادا واختار راي القائل بتغطيه الوجه فاذا انضم الى كشف الوجه تشقيره زاد فتنه وافسادا والله لا يحب الفساد. السؤال الثاني يا عم الشيخ في واحد سواق توك توك هل يجوز لها أن يوصل توصيلة معسل سجائر حاجة زي كده؟ لا يجوز له أن يوصل المعسل ولا السجائر. يعني إذا كلف واحد يعبي كرتون السجائر ويوصلها لا يفعل لا يتعاون على الإثم والعدوان. السؤال الثالث يا عم الشيخ في ثلاث أخوات في واحدة يعني في واحدة منهم حفظ القرآن حلو والتانية وسط والتالتة بتتدرب هل يجوز الإمام أنهي فيهم الأفضل اللي حفظه ولا الوسط ولا اللي احنا بندربها أن هي تبقى إمام؟ طبعا حاملة القرآن في الجملة أفضل من حاملة نصف القرآن أفضل من التي لا تحمل شيئا في الجملة. لكن قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل الفاضل في باب مفضولا في باب آخر. السؤال الرابع يا عم الشيخ لو أنا بصلي وحد دخل وألقى السلام في الحالة دي أعمل إيه؟ سلي تردين إشارة يعني كيف يا عم الشيخ بإيدي أرفعها كده؟ وصف سويا بن عيينة الرب إشارة هكذا: جعل بطن كفه إلى أسفل وظهرها إلى أعلى. جزاك الله أنه يفتخر يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة حضرتك، بس ممكن ترد علي دلوقتي لأني مش جنب تلفزيون. تفضلي. أول سؤال، عايز أعرف مدى حقيقة الكلام دوت في الدين الإسلامي. هل في، عايز أعرف مدى حقيقة الكلام دوت في الدين الإسلامي. ما الكلام؟ هل في إنسان ممكن بيسلط حد على يسلط على أحد من الجن يعني، ويعرف وين له أخباره، ماذا يرى وماذا يسمع وماذا يأكل، هل هو مريض؟ ماذا يرى وماذا يسمع؟ ماذا يسمع وماذا يأكل يعني، ممكن في إنسان يسلط الجن على حد ويعرف منه أخباره، إيه اللي بيأكله وإيه اللي بيسمعه، وهل هو مريض أو غير مريض؟ على العموم مثل هذا لم يحدث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طب وهل أما إمكانية أن الجن يرانا؟ نعم الجن يرانا، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إن الجن يرانا من حيث لا نراه، لكن الجن يرى بحدود أيضا، يعني إذا كان الجن هنا فليس موجود في بلدي، فالجن يرى، له قدرات في الرؤية وله قدرات في السمع وله قدرات في في في في الحركات، له قدرات. فالجن يعني يرى ممكن لكن الواحد يوهمك انه مع عفريت موجهولك يدخل معك الغرفة ويصفك، وكل هذا الكلام لم يرد على عهد الرسول. بس انت تدخل البيت سمي الله الجن خرج، شغل القرآن في البيت الجن يخرج. طب وهل ممكن أقول على ناس دول جن مش جن؟ يعني هل ممكن أقول على ناس دول جن مش جن؟ يعني ممكن أقول على إنسان دوت جن مش جن؟ يعني ممكن تقول له أنت عفريت. فلا تقصد يعني عفريت أنه لا يرى، ما أمامك مرئي، لكن تقصد عفريت أنه يعني متعب، يعني انه يعمل اعمال شجاعة يعني. السلام عليكم. عايز اسأل عن صحة يا شيخ لو سمحت، صحته ومعناه. حديث يعني يبتلى المرء على قدر دينه. حسن. ماشي، ومعناه بقى؟ معناه انك اذا كنت هنا هو مفسر، فاذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فنبي الله أيوب مثلا ابتلي على قدر دينه، ابتلي بمرض شديد صبر. الخليل ابتلي ألقي في النار عليه الصلاة والسلام. نعم ماشي، جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك فيك؟ الحمد لله. بس حضرتك يا شيخ، انا ممكن اقعد قدام ايه يا جدي؟ انا عندي 60 سنه. نعم. بص جدي، انا عندي 60 سنه. ها. ممكن حضرتك اقعد قدام جدي في نص كم؟ ممكن. انت عجوز، 60 سنه عجوز، والولد كم سنه؟ عنده كم سنه؟ ايه. عنده 30 سنه. يعني شايفاه عينه زي غيان ولا محترم؟ لا لا لا محترم محترم. محترم خلاص، وانت بقى خليك محترم ايضا. هو يجوز راكب نصف الكم، لكن ده هو محترم، خليك محترم ايضا ان شاء الله. حاضر حاضر، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ليش مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤالين حضرتك. بس اتفضل. السؤال الاول، انا مثلا لما اجي مثلا ساعه الجماع انا وزوجتي او كده، نعم، ساعه الجماع انا وزوجتي الملابس اللي علي، لو مثلا لو كنت لابس الليس الفلاني ورحت اللي تحت، ما حكم اللبس ده يعني طاهر كده او نجس او الثياب التي جامع الزوج فيها زوجته صيغ الصياغة بصيغة محترمة شوية، يعني انتقل الفاظ انت تتكلم امام ناس لازم تكون محترم في حديثك. عموما السؤال بصياغته، رجل جامع زوجته في ثوب هل يجوز ان يصلي فيه؟ اذا لم يحدث تلوث صلى فيه، اذا حدث تلوث يزيل اثره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز نسال على اللي هي الاكل الخطأ. نعم الاكل الخطأ. اي نعم. ايه الفيديو بتاعته؟ وما نعرفش حد يعني من اهلي زمان الكلام، ايه الفيديو اللي صح يعني؟ دي قتل الخطأ على نصاب الفضة على ما قرره الازهر، كان عمر عليه 12,000 اوقية تعادل الازهر قدرها ب 36 كيلو جرام فضة او 36 ونصف تقريبا. 36 كيلو ايه؟ 36 كيلو فضة. كيلو فضة. ايوه. تمام. نعم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. معك احمد عبد الباقي من القاهرة. اتفضل يا احمد عبد الباقي. الباقي ليس من اسماء الله الحسنى. والله؟ شايف اقرا القران ما فيه الا فعل، يبقى وجه ربك، لكن الباقي ليس من اسماء الله الحسنى. تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا. حياكم. يا شيخ مصطفى سؤال بس بعد اذن حضرتك، هو الحج المبرور ان شاء الله. نعم. الحج المبرور، الحج ايه اذا تم على كامل وجهه باذن الله تمام، هل يغفر الكبائر؟ هل اذا اراد الله ذلك؟ الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله، فامره الى الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه. طب وحديث حضرتك راجع كيوم ولدت امه؟ نعم. حديث رجع من الحج كيوم ولدت امه. ايوه رجع من ذنوبه. هل الذنوب تشمل الكبائر او الصغائر؟ محتمله. اما الكبائر فقد جاء فيها النص الذي سمعت: من اصاب من ذلك شيئا فستره الله، فامره الى الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. نعم. طب شيخنا سؤال تاني ممكن؟ نعم. حضرتك لو واحد يعني اعطى اخ له هديه، والهدية ديت هو يشك انها تكون من مصدر مسروق منه، يعني مثلا يعني واحد اداك هدية وانت تظن انه سرقها؟ لا مش هو سرقها، هو اشتراها من مكان يظن ان المكان دوت بيبيع سلع مسروقة. لا ما عليكش انت مشكلة، الا اذا جاءك صاحبها اديها له، لكن اذا اشتراها من سوق مثلا كسوق الجمعة، سوق الجمعة مش في بعض البلد الاحد يعني وبعض البلاد الاثنين. طيب يعني سوق المستعمل، يعني سوق المستعمل استخدم الهدية دي ولا لا؟ استخدم الاصل انها حلال في الاصل، لكن في بعض الكلام شكوك يقولوا الناس دي بتبقى سرقة. الاصل انها حلال، اذا شككت مات لا تشتريها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك يا شيخ مصطفى؟ اتفضل. اني احبك في الله والله. احبك الله ولد احبتنا. سؤال عن يا شيخ مصطفى بعد اذنك. اتفضل. لو في دهين في شعري وعاوز اغتسل غسل الجنابه، هل استحمى بالماء والصابون الاول؟ لا يلزم. لا يلزم؟ ايوه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لبد شعر راسه، اتى بشيء يقال له لباد، عارف الكره الجله اللي يسموها، شيء يشبه الصمغ يقال له لباد، فلبد شعر راسي وذاهب للحج من يوم 25 ذي القاعدة إلى 10 من ذي الحجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا شعره، وكان يمسح عليه ويتوضأ ويغتسل. تمام يا شيخ مصطفى. طب بعد إذنك يا شيخ مصطفى، أنا لما باجي أغتسل باخذ ممكن ساعة إلا 10 أغتسل. طب وشوش؟ طب ما العلاج؟ إيه؟ ما العلاج؟ ما العلاج؟ ما العلاج؟ ايه العلاج يا شيخ؟ العلاج تترك الوسواس، ترك الشيطان يركبك ليه يعني؟ ما السبب؟ اتبع السنه واخرج مره واحده واخلص. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، هل معناها دعاء على الظالم؟ حسبي الله يكفيني الله. حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني الله، ونعم من اعتمدت عليه لحفظي ولدفع شر الشريرين. قد تتضمن دعاء وقد تتضمن اقتصارا على طلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا مرحبا الشيخ، عز رقمك الشخصي لو سمحت. خذه من الإخوة ما في مشكلة. السلام عليكم. جدة أوصت لحفيد من أحفادها، أبوه على قيد الحياة، لكنها أوصت للحفيد بقيراط أرض، هل يلزمها أن توصي لسائر الأحفاد؟ لا يلزمها ذلك، لأن الحفيد ليس ابنا مباشرا لها، فيجوز لها أن توصي لحفيد دون سائر الأحفاد إلا إذا كانت تريد الإضرار بهذه الوصية ببعض الورثة، فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل حضرتك جوزي عايز يجيب عربية من البنك ومش عارفين ده حرام ولا لا. لا يشتري، لأن البنك لا يمتلك السيارات، البنك يدخل كممول فيمول ويأخذ الفائدة. ابتعدي. السلام عليكم. نعم. يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخنا أنا على طول بحب إخواتي ودايما بحب أن أنا أقرب منهم، بس هم دايما بعيدين. استمر على الوصل ولن يضيعك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الذي زاره ابن عمه فرد الزيارة لابن عمه كافأه، إنما الواصل يعني الواصل حق الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل حق الواصل. فأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلوات الله وسلامه عليه لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة الشيخ. نعم. أنا ليا واحدة عرفاها جاي لها عريس، هو محترم وكل حاجة ويعني عنده دين وكده، بس عنده مشكلتين، عامل عملية الغضروف وعملية الغدة، وهو خايف وهم خايفين أهلها خايفين من كده، هم يتجوزوه ما يعرفش يصرف عليها ما يقدرش يكمل حياته كده، هم مسافرين يعملوا ايه؟ هم جلنا يعني نعمل نقول يعمل ايه نتصرف ازاي كده يعني. لا اذا كان لن يستطيع ان يعاشر الزوجة لا يستطيع ان يعاشر الزوجة للمرض او لا يستطيع الانفاق، يرفضونها بأدب، لأن البنت تحتاج إلى تعفف. أيوة. المتزوجة تحتاج إلى تعفف، فاسألوا الطبيب. السلام عليكم. عليكم السلام الله. نعم. قلت لزوجتي لو ذهبت إلى الطبيب بمفردك تكوني طالق، وكنت أقصد أن أكون أنا معها، فذهبت مع أحد أولادي. كفر كفارة يمين. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. يسأل الدعاء الذي يقال بعد التشهد، سمعت أن عالما يقول لابنه أعد الصلاة إذا لم تكن قلت، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، هل فعلا تعاد الصلاة إذا لم يقل؟ لا تعاد الصلاة أبدا. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لما علم ابن مسعود التشهد وبلغ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عفوا، قال إذا بلغت ذلك فقم، عفوا أعوذ بالله، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات حتى بلغ أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال أي الرسول، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلم يلزم بدعاء ثابت. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك أنا يعني بلبس لبس دائما بنطلونات وكده، فهل ده يجوز الصلاة فيها ولا؟ تلبس بنطلونات؟ ضيقة ولا واسعة؟ لا يعني كويسة. الصلاة صحيحة. طب وأحيانا بقدم للإمام. الصلاة صحيحة. حتى إن كنت إمام. الصلاة صحيحة. طب وفي حاجة ثانية معلش. يعني أنا طلبت شغل مثلا الساعة 7 والعشاء بتأذن الساعة 7 بالضبط. فأتأخر على الشغل أحيانا بصليها هناك في الشغل مع أصحابي في المخزن، فهل ده الصلاة برضو كده خدت صلاة الجماعة؟ إن شاء الله أنت مأجور، لكن بس أنت مأجور صلاة صحيحة وأنت مأجور، لكن ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. أيوة شيخ لو سمحت سؤال. الله اتفضل. الله يكرمك. فضلك الله وأكرمك يا شيخ. الله يكرمك. أيوة. أنا عندي أمي عايشة على قيد الحياة ومعايا اثنين إخواتي مش أشقائي من رجل تاني. كويس يا شيخ؟ طيب بعدين؟ أمي معانا فدانين باسم أمي، أمي كتبت لكل واحد فدان وسابت الإناث، اثنين إناث وأنا. أمك ظالمة. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كان ليا سؤالين عند حضرتك. اتفضلي. أول سؤال، والد زوجي توفى أو توفاه الله وكانت عندها دهب كتير، الدهب ده يتوزع بالشرع ولا يختصر البنات بس؟ لا تركة للجميع. تركة للجميع. بس انتبه إذا زوجي قال لإخواته البنات أنا مسمحك يا بنات، لا تقوم أنت وتمنعي زوجك. لا أنا مريش داخل. انتبه لنفسك بس، لأنك أظن يعني ما أولى ولابن أولى وهو يريد أن يصل الرحم. على العموم الحكم أن ذهب الأم تركة للأولاد والبنات. السلام عليكم. نعم. لي سؤال تاني لو سمحت. متقدم لبنتي إنسان محترم جدا وعلاقته كنا نحسبه كذلك يعني، ولكن يشترط أن بعد الزواج ترتدي النقاب، لو هي رفضت أثمة أم ماذا؟ هو يشترط أن إيه؟ بعد العقد ترتدي النقاب. وهي موافقة من الآن قبل العقد؟ لا هي مختمرة والحمد لله يعني بتأدي كل فروضها، ولكن هي مش عايزة مش حابة انها تلبس النقاب دلوقتي او يفرض عليها الان يعني. ان قالت له لا وحصل جدال وما حصلش نصيب، هتبقى بنتي قاسمة ولا يعني ايه الحل؟ لان هو مصمم وهو شخص كويس جدا ومحترم. انا اشكره بنتك مش محترمة شوية. نعم. خلي بنتك تبقى محترمة. لو انا صحه أقول له اختر ذات دين من أول الأمر. نعم. ترتدي النقاب الذي يقربنا من الله. نعم. ما زوج يترك زوجته مثلا، فرض أن زوجي حسناء وكل الناس تنظر إلى زوجته. نعم. من المسؤول عنها أمام الله؟ نعم. كلكم رأيان وكلكم مسؤول عن رأياته. نعم نعم. الزوج سيسأل عنها، فالشخص الطيب مثل هذا الشخص لا ترفضونه بارك الله فيك، حريص عليه سيحافظ على ابنتك. حاضر حاضر. الله يبارك لك فيها ويديها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا فضيلة الشيخ. اتفضل. أنا زوجتي قعدت 17 سنة في السعودية. زوجتك جلست 17 سنة. أنا اللي جلست 17 سنة في السعودية. وبعدين؟ وكل سفرية أرجع تقول لي قصة كذب في كذب في كذب في كذب في كذب. وللآخر نزلت بعد 17 سنة، حتى أنا موظف حتى الشغل لقيتها ماشي مسدد الأجازات بتاعته كل سنة. وكل الحيل اللي تخطر على بال أي مسلم عملتها معها. عشان إيه هذه يعني؟ الله أعلم، ما تعرفش أهلها، ترد على أهلها، ما تعرفش مساعدين أهلها، ما تعرفش يعني. عفوا، الفلوس التي أتيت بها من السعودية أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ شريت لك شقة، شريت لك أمارة، شريت لك بيت. باسمك ولا باسمها؟ فهو اللي شريتيه فده ما لقاش. اسمع الكلام يعني. اسمع الكلام. طب اشترت الشقة باسمك ام باسمها؟ يعني بتكذب عليه على ان باسم ابنها. باسم ابنها. باسم ابنها. انت رجل مش مظبوط. نعم. تحتاج ان يحجر عليك. نعم. تترك الاموال، انت تشتغل 17 عاما وترمي اموالك ولا تدري اين ذهبت. لا معلش يعني كلم والدك يحجر عليك شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اشهد الله انه احبك الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. عندي سؤال بالله عليك وبستسمحك، عاوز ساعة صدر من حضرتك. الله المستعان تفضل. حضرتك انا والدي توفى وربنا رزقني سبحانه وتعالى بوالدتي واخواتي، جحدوني ورثي في والدي بالكامل تمام. حاولت اخد منهم بالتراضي مرضوش، واحقاقا للحق قالوا لي لو عاوز تاخده خده بالكيفية اللي هم يقولوا عليها ومش هنكتبوا لك حاجة خالص. يعني كمثال مثلا هندوك سطح البيت وده مش حق الشرعي وانت ابني، طيب يا جماعة اكتبوا لي عشان بعد كده ما تنحوش معايا. لا قلت لهم خلاص حقي عند الله سبحانه وتعالى، وانا عاوزكم تصلوني وانا اصلكم لله سبحانه وتعالى وتبروني وبركم، والمسألة دي تفصل بيني وبينكم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. حاولت ان انا اودهم يا شيخ، هم جاحديني بالمره، قلت مش اشكال هم يودوني. ما السؤال باختصار؟ السؤال دلوقتي يا شيخ، في فتن هناك كتير جدا وانا ماناش قادر اودهم، هل انا اقسم على كده؟ وكلمه فتن يا شيخ بكل ما تحتمله كلمه فتن. اذا كانوا يؤذونك بكل ما تحتمله كلمه الايذاء، وكما تقول ايضا اكلوا اموالك وانت غير مسامح لهم، وإذا ذهبت إلى هناك ستؤذى، قلل الذهاب يا شيخ. يا شيخ حضرتك لو قللت حتى الذهاب على فترات متباعدة، على كل شهرين كل ثلاثة، ممكن الزيارة اللي أنا أروح هناك بتأثر علي وعلى بيتي وعلى صلاتي. ليه أنت عملت مع العجوز حتى عملت فيك كده؟ مسائل من هي مسائل النسوة يا شيخ، اللي هي الحامة والكلام ده. لا يا شيخ أنا أمك، يعني تتكلم على أمك الآن. والله اشهد الله يا شيخ، انت عملت مع امك حتى تعمل فيك هذا العمل؟ والله نفسك. والله ما عملت غير اللي يرضى الله سبحانه وتعالى. خلاص. وانا ما بتصلش بحضرتك دلوقتي غير ان انا زعلان ان انا ما بودش، بس غصب عني. والله على كل ان استطعت ان تود وتصل هذا خير، ان استطعت ان تاخذ حقك ايضا، لانك انت مش مسامح. يعني انت ترضى ان امك تعذب في جهنم؟ مش راضيه تدولي يا شيخ، وبالله عليك اديني ساعه من صدرك وكلمني في النقطه دي. هي مش راضي الدول، حاولت معاها بكل المقاييس، انا ممكن اقدر اجيبه بالقانون، بس انا مش راضي ان انا اسجن والدتي. انا مش راضي ان انا اسجنها. السؤال طيب، انا عايز اعرف ايه السؤال. هل انا دلوقتي اقسم يا شيخ بعدم بري ومحالي؟ لا تقسم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت الشيخ مصطفى إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يحبك ويرضى عنك شيخنا، ربنا يحفظك. سؤال شيخنا، ربنا يحفظك. نعم. امرأة لها ميراث منذ 20 عام 2335، ولم يعطيها أخيها منذ 20 عام المال، وأتى الآن سيؤتيها المال، هل سيأخذ؟ لا عفوا، هذا الـ 235 كانت مقابل ماذا؟ كانت مقابل مراس أرض كانت مقدرة بذلك، وكان مراسها 2335. لكن ما أعطاها الأرض ولا الفلوس. نعم، هل ستأخذ الآن مثلا؟ تأخذ الأرض. طيب الأرض الآن قسمت وبنوا عليها بيوت، ماذا أصنع؟ ناس لجنة محكمة تدخل تجتمع من الأطراف وتقضي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ألو. نعم. هل يعني حد خلى حد يحلفه يعني على المصحف، ويعني هو مش عايز ان هو يعمل كده، وحد غصبه على كده؟ يعني مش فاهم. ما انا فاهم السؤال. يعني حد حلف حد على المصحف غصب يعني. ايوه، ماذا قال يعني؟ السؤال غامض. اذا كان في حياة قليل في الهاتف. عفوا. السلام عليكم. سؤال هل للولد أن يقاضي أمه في المحكمة إذا أكلت الأم ميراثه وحرمته منه، أو أن هذا يكون من العقوق؟ هذا ليس من العقوق، فقضاء الولد مع والده أو تقاضي الولد مع والده عند قاضي لا بأس به، بالأدب والاحترام إذا فشلت المساعي في الإصلاح. دل على ذلك أن ابن عمر اختلف مع أبيه عمر، ابن عمر يريد أن يبقي على الزوجة وعمر يراها شغلته عن كثير من أعمال الدين، فتحاكم إلى رسول الله، فأمر النبي ابن عمر أن يطيع عمر ويطلق المرأة. أيضا وضع يزيد سرة في المسجد فيها منقل الأول داخل، فجاء ابن معه وأخذها، قال له أبوه أنا لم أعنك، فتحاصم إلى الرسول فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النية زي النذر؟ يعني لو أنا نويت، لا لا لا، النية ليست كالنذر، يعني واحد نوى في قلبه أن يتصدق يختلف عن واحد قال لله علي أن أتصدق. يعني ليست النية في الصدر كالنذر، لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طب والحديث اللي بيقول أما لا رجل يتعبد في المسجد قال لا أخوك أعبد منك، من اللي هو لا يصح لا يصح. طب ونية الصيام في صيام السنة لو ما اكتملش اليوم هل يكون عليه قضاء يوم آخر؟ لا لا لا، نوت أن تصوم يوما فجاءت إلى العصر وأفطرت، لا تلزم بعادة يوم مكانه إلا إذا كان نذرا نذرته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل بعد إذنك؟ اتفضل. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى رجل طبيب بعد أن ذهبت إلى أطباء نساء ويخطئون في توصيف العلاج أو يعني لا يدرون؟ ضرورة لا يصار إليها إلا عند الاضطرار. نعم. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. السؤال الثاني بعد إذنك. نعم. السؤال الثاني بعد إذنك. هاتي. حضرت أسماء الكتب التي تنصح بها تساعد في تدبر القرآن بالنسبة للتفسير. لا أنصحك تقرأ تفسير الأمهات، أقرأ تفسير ابن كثير، أقرأ تفسير الطبري، أقرأ تفسير القرطبي، أقرأ أمهات أهل السنة. أما أن تخترع تجلس أنت تخترع وتقول أي شكلها يقول كذا وتستنبط وأنت حدث، هذا ضلال. الصحابة خير منك وفهم أمورا خطأ وصححها النبي عليه الصلاة والسلام لهم. اتفق بعضهم يتحدث ويقول لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله ينا لن نظلم نفسه، قال ليس بذلك، ألم تقرأوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ كذلك عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول من نوقش الحساب عذب، قالت أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض يا عائشة. أما يأتي شباب أحداث الأسنان ويعبثون في القرآن كيف يشاءون ويتكلمون فيه بغير علم فهذا ضلال والعياذ بالله. فأنا أنصحك أن تتقن حفظ القرآن وأن تتقن قراءة في التفاسير الأمهات، تعرف أقوال أئمتنا وعلمائنا والصحابة الذين دعا لهم رسول الله بالفقه في الدين. أن من مخلفات هؤلاء الذين يقولون نتدبر، يأخذ بعضهم يقول والمرسلات عرفة للطائرات، ويقول الآخر الزائغ حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دبة من الأرض تكلمهم، يقول الدبة هي الجراثيم وتكلمهم عندهم بمعنى لا تجرحهم، إلى غير ذلك من الضلالات التي تصدر منهم. فقرأ كتاب أئمة العلم وأئمة الدين، بارك الله فيك. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. حضرتك الأكل الخطأ، الأكل الخطأ إيه لصاحبي. قلنا القتل الخطأ عليك شيئان، الدية 36.5 كيلو جرام فضة على تقدير عمر بن الخطاب وتابع علماء الأزهر في مصر أننا لسنا أهل إبل، وثانيا عليك تحرير الرقبة، لن تجد تحرير الرقبة فستصوم شهرين متتابعين. وهناك اقتراح ما زال كسؤال ينبغي أن يقدم للمجامع العلمية في عدد من الدول، إذا لم أجد تحرير الرقبة هل يجوز أن أخرج قيمتها حتى لا أصوم؟ فهذا رأي له اتجاهه وقوته، والرقبة قيمتها نصف عشر الدية الأصلية، والله أعلم. يعني حضرتك 36 كيلو جرام لو مقتدر. ألو. 36 كيلو جرام فضة الدية وتوزع على العصابات، عصابات القاتل، دية قتل الخطأ لا يتحملها قاتل الخطأ فقط، يتحملها قاتل الخطأ مع العصابات. ما عرفش حد منهم أنا. خلاص. أنا ما عرفش حد منهم. أعمل إيه؟ لو معك ادفع اللي معك واستسمح أهل الميت وصوم شهرين متتابعين للدية، لأنك لن تستطيع أن تحرر الرقبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ، في امرأة كان ابنها تعبان، وواحدة قالت لها تعالج، أنا أعرف واحدة بتعالج وراحت لها، وهي ما كانتش تعرف إن هي ساحرة. فهي دلوقتي بتقول إن الساحرة دي كل فترة بتجيلها البيت وبتديها فلوس، فهي بتقول أنا مش ساحرة، من الفلوس اللي بديها لها، بس في نفس الوقت خايفة أقول لها ما تجيش هنا تاني تأذي لي ولادي، فتعمل إيه؟ هي استغفرت وصلت وتابت لما عرفت إن هي ساحرة، بس هي مش عارفة تعمل إيه تمنعها في البيت. ساحرة؟ أيوه. قبلها بكل خلاص تمنع السحرة من دخول البيت، لا خايفة لا تأذي ولادها، هذا لا تخشى إلا الله، تجيب عذر أقمح من الذنب. لا الله لم يقل الله فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال ذلك أم لم يقل؟ ألم يقل الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السلام عليكم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الذي ورد عن رسول الله أنه سئل عن هذا السؤال، هل رأيت الله، هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، والظاهر أن المرئي هو الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ، ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب العالمين. الحمد لله بخير، الله يسلمك وإياك. الحمد لله. بص يا حضرتك، الله يبارك في عمرك، أنا إحنا كنا بنصلي الظهر في الشغل، يعني مسجد للحريم لوحده كده، فالشيخ بدأ الصلاة فإحنا صوته واطي خالص، فما سمعناش فما انتبهناش الا للسجود. بعد طبعا كبرنا تكبيرة الاحرام دخلنا في الصلاة، فاحنا بنركع لقيناه سجد. ماذا صنعتن؟ انا بعد ما خلصت فبنقول لاصحابي ان احنا مفروض علينا ركعة، لان ما لحقناش الركوع من اساسه. طيب وبعدين عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجة من يوميها، وانا مستنية حضرتك. عيد الصلاة كان يجب بعدها أن تأتي بركعة، لكن الآن فاتت مدة عيد الصلاة. أيوة نعيد الظهر ده. طب أنا عايزة سؤال تاني. حضرتك في أم واحدة برضو صاحبتي كانت عايشة على الفطرة كده، كانتش بتصلي خالص ولا كانت بتعرف حاجة، يعني هي لا سليم، بس حتى يجوا ولادها يعلموها الصلاة تضحك تعمل وماتت يعني. فبنتها بتقول لي انا كل شويه بنقرا القران ونختمه على روحها. قراءه القران وهب ثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا واخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، اسال الله ان يبارك فيهم وفي قناتهم، وان يجعلها مناره خير وبركه ورد على الاسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي اصحابها، والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالثبات على هذا الدين القيم. وأذكر نفسي وإخواني بالأخوة الإيمانية. فالمسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما حل وارتحل، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. هذا وأحذر نفسي والمسلمين من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الوافدة إلينا من بلاد الغرب، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والإرجاء والأشاعرة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من دعوة الشريك لله، فالله ليس له شريك، ولئن أشركت لأحبطن عملك، وكذلك ليست له صاحبة ولا ولد. وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الميراث، يعني من حق الجوار، لما لا عفوا لما لهم علينا من حق الجوار وحق النصح، أن ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يقول المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله يخلد في النار، عياذا بالله من ذلك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.